Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 4, le sahur, le repas préliminaire au jeûne, et le fitr, le repas de rupture de jeûne. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أخذنا أمس شروط الصيام. شروط الصيام فما هي؟ عندما الإسلام و نعم انتهينا الثاني والبلوغ والعقل والقدرة. الإقامة. النية يدخل بالإسلام. أن لا يكون مانع. هذه شروط الصيام. وسيأتي معنا بالتفصيل مسألة القدرة والإقامة والموانع. فلهذا أمس يعني ذكرنا بعض المسائل في النية والإسلام. تعريف الصيام ما هو لغة وشرعا؟ في اللغة الإمساك، مثل قول الله عز وجل أحسن نظرت إني نظرت للرحمن صوما. وشرعا نور أحسنت الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية، لابد النية أي تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي ساعة وقت مخصوص، وقت مخصوص. هذا الصيام. لماذا في التعريف لا فامي في شهر رمضان؟ لماذا؟ في صيام غير رمضان؟ لا بس جواب آخر. نعم صيام النوافل وفي الوجوب في غير رمضان. يا اسكي صيام واجب غير رمضان؟ بلى فيه القضاء النذر، كذلك الثالث الكفارة. كفارة توصى واجب النذر. واحد يفهم في الصيام 10 جور دو شعبان يدوا ريفير القضاء الى لوبي رمضان الى مونكي يدوا ريفير وجوبا عليه. كذلك الكفارة الى جوري الى كذا الى كذا يصوم، او الى في الجماع بدون رمضان. فهذا الى الكفارة سيأتي معنا. فلهذا في التعريف إذا قام رمضان لأنه صبيت في غير رمضان. ثم نبي مسائل في هل الكافر يصوم أم لا. كذلك نبي مسألة حكم الصيام. الصيام لواجب بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. ما الدليل من القرآن على وجوب الصيام؟ نعم أحسن كتب عليكم أي فرض وجب. ومن السنة حديث ابن عمر أحسنت. إذا كان من الأركان من أركان الإسلام فأركان الإسلام واجبة بالإجماع. كذلك إجماع المسلمين نقله، ما ذكرنا أنس من نقله، نقل الإجماع الإمام النووي في المجموع الشرح المهذب، كذلك ابن عبد البر في التمهيد، وكثير. لكن الإجماع شريك اللف بالنص يبحث في هذه الكتب يجده بإذن الله. المجموع للنووي والتمهيد لابن عبد البر رحم الله الجميع. ثم بمسائل في النية. النية واضحة أظن. تقدم معنا أنه الصائم يمن النية في البداية ويكفيه، لا يلزم تلجوع، هذا هو الصواب. نية واحدة sauf s'il a une coupure. Sauf s'il a une coupure, enfin, maintenant il est parti en voyage une semaine, il n'a pas fait le siyam. Dès qu'il est muqim, yanoui annahu sayasoum ghadan. Wa niyya on a dit mahalluha al-qalb. Wa at-talaffud biha bid'a. At-talaffud bi niyya bid'a, fa la yajouz. An-niyya c'est fil qalb. Dans son qalb, il sait que demain il va jeûner. Hadi ya niyya. فإذا فا لا يوجد حركة سبيسيال أو قول سبيسيال أو كذا، لا، النية معروفة. tu veux sortir du masjid, t'as une niya. tu te lèves, tu sors. tu veux venir au masjid, النية, tu y vas. وهكذا. الصيام demain, dans ton cœur, tu sais que صيام. demain, tu fais صيام, انتهى. فلا ما في استقبال وما في كذا. تو هذه الأمور لا دليل عليها. Qui dort toute la journée, il a un siyam. Naoum al-sa'im. Son siyam, il est sahih. Siyam ou sahih, mutlaqan. Aïe, daïman. Ahsan. Idha nawa. أما s'il dort le premier jour et il n'a pas mis de niya et il ne savait pas, هذا ça rentre dans la masala qu'on a vu avant, هذا il rattrape le jour, il n'avait pas de niya. أما s'il a de niya et il dort, فماذا il est sahih. أحسن تنبيه على الصلاة. فما هي فما هو التنبيه الذي يستمر في الصلاة؟ مسألة العمد أو غير العمد، هذه المسألة. سي في إكسبري في بس صلاة إلى آخره، لا صوم له. أما سي دور إي في بارتي المصلين لكن يغلب عليه النوم، فهذا ديك سنابي غاتخا في الصلاة سون صيام إلى صحيح. أما سولي كي دور إي في بس صلاة يعني عمدا أو إلى مستمر على هذا تلموها، فهذا لا صيام له. سي في بس صلاة لا إسلام له على الصحيح، فما بالك الصيام. أحسنت. والإنسان نادي شهر رمضان يجاهد نفسه على طاعة الله. شريك في فعل عمره فأمر طيب، العمرة في رمضان سنة. وشريك يختم القرآن كثيرا، أي فين القرآن تولي دي جور هكذا طيب، تولي 3 جور إذا استطاع، une fois dans le mois إذا استطاع. s'il peut pas au moins il lit tous les jours ce qu'il peut. وهكذا بر الوالدين. أما il dort toute la journée. En général, ceux qui dorment toute la journée, في الليل, يعني, ils font كذا, ils vont هنا, ils vont هنا. فالإنسان شهر رمضان, il n'est pas fait pour هذا. On avait dit, في البداية, شهر رمضان, c'est الجوارح تصوم. أما celui qui travaille إلى آخره, فيصبر. بعض الناس, ils travaillent de nuit إلى آخره, هذا يجتهد. ولو tu travailles de nuit, t'es pas obligé de dormir jusqu'au مغرب. Si tu dors du fajr jusqu'au dohar, tu te réveilles un peu avant dohar et tu fais salat, ni'ma. فلا يلزم لا بيرسون يسلس عليه وينام الى المغرب هذا لا في كي بو با فيجتهد بقدر ما يستطيع اسلاف الصلاه لان الصلاه لها وقت الا الناس او سوري كي دور بغير عمد يفولس لغي او هذه هذا اللي معذور باذن الله اما سوري كي في اكسبري دور اي سي كي با باس ريفي الا المغرب اي لوب الصلاه هذا لا يجوز ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوت اي ديزور بيان بريسيز هكذا الصلاه فهذه مسائل تتعلق بالنيه واليوم نبدا مساله اخرى او باب اخر وهو باب السحور فالان نحن نعرف au premier jour du siyam الان on a vu مساله الهلال ثم سك رمضان il est rentré الان et on sait que demain on doit mettre niya on met niya avant et on sait رمضان c'est quoi un siyam plutôt et on sait les shurut la personne qui a les shurut il a créé الان avant le siyam avant le fajr il y a une sunna et c'est sunna al-suhur السحور والسحور هو كما قال ابن الأثير رحمه الله قال هو بالفتح أي السحور لأن يا on va voir deux choses on va voir السحور بفتح السين et on va voir السحور بضم السين فبالفتح أي السحور فتح السين ما يتسحر به من الطعام السحور c'est الطعام الطعام يبقى سابلي السحور اي للطعام است بيريود بريسيز اي افون الفجر على فان لا نوي سابل السحور بفتح السين قال من الطعام والشرب قال وبالضم اي السحور ضم السين قال هو الفعل نفسه اي سير فيت دو مانجي سي لاكسيون فلو برومي C'est la chose que tu manges. Le deuxième, c'est l'action. As-sahur wa as-sahur. Et nous, les deux, on fait une action. Et l'action, elle a dit, on mange quelque chose ou on boit. Hada huwa as-sahur ou as-sahur. On avait vu cette masala avec le tahara, dans le mabadi mufida, adhan. On avait vu at-tahur ou at-tuhur, même chose. At-tahur huwa al-ma, bifathi ta. Et c'est la chose elle-même. Mitle huna as-sahur, c'est. La nourriture elle-même. Ou al-tuhur bidham al-ta, c'est l'action, le fait de faire l'eau d'eau. Mitle huna, al-suhur bidham al-sin, c'est le fait de manger. Aïe, c'est le fi'l. Fa, hada. Al-muhim, anna al-sahur, c'est l'akla que tu vas manger, ou le fait de boire, qabl al-fajr. Qabl al-fajr. Hada. وهذا إلى فضل عظيم هذا السحور إلى فضل عظيم فثبت أو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا فإن في si on dit السحور ça va être le فعل si on dit السحور ça va être الأكل هذا مع هذا بركة هذا فضل أن في السحور يطلع بركة والبركة معروفة فسبا تدي لو الصيام va être facilité tu vas avoir la baraka fi jismik wa hakada fa al muslim la yamna nafsu la yamna nafsuhu min hada fa al sahur fihi baraka qala rajul min ashab an nabi sallallahu alayhi wa sallam dakhaltu ala an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yatasahhar ay ya'kul qabla al fajr ya'kul qabla al fajr li'anna ila al fajr as siyam fa qala أي النبي عليه الصلاة والسلام. إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاسة بيخصن سين بركة كالله سبحانه وتعالى يفوزاتني فننادلس با دلس با هذه البركة فلا تدعوه، خاصة الذي يحتسب أي موت أولا لأنه إلى بزوان بوكسا إلى غيبا جوني توتا جوني، كذلك إمنية أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا إلى أجر إمان جيد مأجور إسا لفاسيليك سنصيا. كذلك il se prépare, s'il n'a pas fait le witr, il fait le witr. ثم il se prépare pour le fajr. فبركة. بعض الناس يدormi, dormi, dormi, dormi. ربما il prend pas sahur. ربما il n'a pas fait le witr. ربما il loupe le fajr. ثم il est صائم. هذا لا ينبغي. لا ينبغي في رمضان أو في غير رمضان. أما هذا il se prépare إلى آخره فأحسن له. الحديث الثاني هذا في الجامع الصحيح للإمام مقبل ابن هادي عليه رحمة الله، كذلك عن عمرو الفضل، كذلك من الفضائل حديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. تستفيد من هذا أن السحور أو السحور سوف ديفيرونسي نوت صيام دو سويت اليهود أو النصارى، لأنهم هم يفوا الصيام بدون أكل قبل. فالذي يحتسب كذلك دي كي مانج دي كي برون السحور يحتسب أنه يخالف اليهود والنصارى فإلى جو أجر كذلك. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث عمرو. فلا ينبغي للمسلمين التفريط في هذه السنة، سنة السحور. أما الحكم فسنة سبا واجب كما سيأتي معنا الإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله قال ابن المنذر بالإشراف عليه رحمة الله، أي الإمام النووي نقل كلام الإمام ابن المنذر، قال أجمعت الأمة على أن السحور أو سحور مندوب إليه مستحب لا إثم على من تركه. نعم لا إثم شي سغيبي أي في صلاة الفجر directement مثلاً يسغيبي un peu avant et il mange pas et il fait صلاة الفجر فلا إثم عليه، لكن يفوت على نفسه خير بركة ومخالفة اليهود والنصارى إلى آخره، فهذا يفوت على نفسه هذا. فدي قلت une chose c'est pas obligatoire ça veut pas dire il faut pas la faire là ça veut dire que c'est pas si tu la fais pas t'es pas athim لكن si tu la fais t'as du أجر. فأيها المسلم احرص على هذا الأجر، يوم القيامة tu peux avoir besoin d'une حسنة حتى يرجح الميزان، فيوم القيامة ما أشد ما يكون الإنسان على حسنة واحدة. فأنت avec toutes les niyas qu'on a dit كذا كذا البركة مخالفة أهل الكتاب فتغدي أجر بإذن الله. فبخوفيتزون يا أخي خوفيتزون إسا خير pour toi صف فاسيلي تخاطون صيام إلى آخره. فالإنسان يحرص على هذا، وأهل السنة والله الحمد أحرص الناس على هذه السنة وعلى غيرها. الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بوب إلى باب في كتاب الصيام قال باب بركة السحور، وذكر هذه الأدلة حديث أنس، قال باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. سامون خلنا السحور سي بوبليغاتوار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفز الوصل إلى انشيني 1 2 3 جور دو صيام نويت جور. فهذه سامون خلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إي بخوني با السحور. فعلى هذا الإمام البخاري بوب أنه سي بوبليغاتوار. نعم سي بوبليغاتوار. Celui qui ne le fait pas, ce n'est pas obligatoire. آخر الليل، هذا أفضل أن يكون في آخر الليل أي قبل الفجر، هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، متفق عليه. سيأتي معنا مسألة الفطر أنه الأفضل التعجيل أي لفت الفجر جست قبل غروب الشمس، وهنا نحن في مسألة السحور فالأفضل التأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور، فهذا أفضل، هذا أفضل. أحسن أن الوصال نعم من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن، إن الله عز وجل نعم يسقيه الحديد. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله وتأخير السحور هو الأفضل، هذا كلام شيخ ابن عثيمين، قال وتأخير السحور هو الأفضل بحيث إذا انتهيت منه أذن الفجر، هذا الأفضل، هذا الأفضل. لا بيرسون يمانج ثم أفضل أذان إلى غد، ثم المؤذن في الأذان أو سيلانت المؤذن إلى غد، هذا أي جست أفون جست أفون. قال لا لا لا تقل أتحسى مبكرا وأنام حتى يطلع الفجر، لكن يعني قاعد ورد النوم أنا أو النوم ثم تسحر، هذا الأفضل. بعض الناس صحيح يعكس هذا، مثلا يمانج طار ثم يدوم ثم يعني يسلابس الفجر، الأفضل العكس، أنك دور قبل السحور قبل الفجر تتلاب une demi-heure هكذا تمانج ثم تصلي، أفضل. الآخر إلى جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، هذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا أي مانجي بيبي حتى vous entendez l'adhan de ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم تعلمون اللي تعفق افزل أذان كنت لو ديزي أصبحت أصبحت، فهذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأكل والشرب لا جزك أذان الفجر، فهذا أفضل من تقديم السحور. السنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. بقي ماذا يأكل أو يشرب أو هذا الأمر سهل، المهم السحور يحصل بما هو معروف عند الناس، سي لا سوا في بوا سي لا فاي مانج، المهم إما يبوا إما يمانج بقدر الحاجة، هذا سادبون دو الإنسان. أما مانج إن شوز بارتيكوليير أو بوا إن شوز بارتيكوليير ما في دليل، تونك سي مباح حلال يأكل الذي يحتاج الذي يريد. السلوكة كسواف لا يلزم يأكل البرسنة الإسلام إذا تطبق هذه السنة سيلا كسواف في بوع سيلا بافا لا يلزم يأكل. مسألة أخرى آخر وقت السحور، أي الآن نحن نسيك الأفضل سيد مانجي أبو الأذان أي لترني لا ترني بارتي دلا نوي، الآن يعني مسألة جسكا كو تلوى مانجي، وهذه تقدمت الحديث يعني الذي تقدم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فالأكل يجوز الإنسان يأكل حتى وقت الأذان حتى طلوع الفجر الصادق، وهذا هو قول جماهير العلماء. الأئمة الأربعة الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وأبو حنيفة وجماهير الصحابة من السلف ومن بعدهم أنه لا يجوز الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر الثاني. نعم، أو بطلوع الفجر الثاني. قال عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا حتى، أي إلى. Tu manges et tu bois حتى هذا الوقت. Dès que هذا الوقت يغاب، on rentre في النهار. Vous vous rappelez du تعريف الإمساك عن المفطرات إلى آخره من طلوع الفجر. فأنت الآن تغطي دراج غني هذا الوقت في هذا الشهر في الصيام. شيت عليه شهور. ففي هذا الحال يبوا بلو مانج بلو لأخر. سي مانجي يسغت. سي بيفا يسغت. وهكذا. سئل الإمام ابن العثيمين عليه رحمة الله قال: بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن، أي في الفجر شهر رمضان، فما هو صحة صومهم؟ استكرموا هذا السؤال. بعض الناس يأكلون ويشربون، نعم، والأذان الثاني يؤذن، أي المؤذن في الأذان هو يكونتينيو، فما حكم صيامه؟ عندك لا بأس. سؤال: سبع على الإطلاق هذا سبع مطلقا لا لا هذا يسمع هذا إليه سلوي ويمام سيزوغي نعم بعض الأشخاص يقولون الأذان الثاني يؤذن يسمع هو أما سوكي سيبا إليه حتى سي مانجون بلين جورني مثلا أبخي الظهر يسيبا إلى مانجي لا شيء عليه يساغب كما في الحديث أن الله عز وجل سقاه نعم، la question c'est واضح أنه il mange هو، il entend il mange. Hein؟ تفضل. نعم، il mange elle est dans sa bouche elle va dans l'estomac. Il faut que je fasse un schéma. Il a une assiette. L'adhan, il y a le micro, il fait l'adhan. Et il mange. Allahu Akbar, il mange. Il mange, il mange, il mange, il mange. Est-ce qu'il est sahih amla? Je vous dis, là, il y a un tafsil. Tafsil, ça dépend. Là, on met un adhan, le waqti. Ahsan, si le mu'addin, il fait l'adhan, fait le waqt. Son chien est bâtil. لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عدم الأكل سبا في الأذان عدم الأكل هو غابل دو التعريف سطلوع الفجر بعض المؤذنين يفون الأذان أن كاردو غابا ومبارس مسألة احتياطا سي بدعة مثلا الأذان إلى 5 أور دو ماتان بعض المؤذنين في بعض البلدان خاصة بعض الجهلة مثلا الأذان إلى 5 أور للسولي أو الفجر إذا سلوى 5 أور هو يزدي أنا جبل فيها موان 10 أي احتياطا بخطة فرم دوري سي لفا موان 10 يجوز كتو مانج ولو يفل أذان لأن الفجر إلي با رنتري سي أنكور مالا نوي بل هذا الوقت سي سنة مانجي كيف هو يفل أذان هذا نحن on l'écoute pas on mange كذلك المغرب أبن يرى من مسألة بعد المؤذنين المغرب مثلا إلى 6 أور هو pour pas prendre de risque il fait à 6h10 لا il est où تعديل الفطر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تأخير السحور حديث سهل هذا أما سيسا مؤذن il est معروف بالوقت مؤذنون يرى يغسبت الوقت يغقر بابك سيزيو يفوى الفجر il s'est levé فهذا tu t'arrêtes si t'en as l'adam tu t'arrêtes هذا vous avez compris le tafsil que trop au théâtre dans l'esprit. Donc des fois t'entends l'Aden d'ici, je suis compris, mais des fois t'entends l'Aden moi, tu vois. Naam, naam, hala. Antum, il faut savoir que le akl, que ce soit à sahour, à le fait de s'arrêter, ou le fait de c'est pas pour rapport à l'Aden, c'est par rapport à Shams. Tu peux être dans un endroit, maintenant il n'y a pas d'Aden, t'es en voyage, t'es saïm. Maintenant t'arrives et tu vois le soleil se coucher, il n'y a pas d'Aden, c'est toi qui vas faire l'Aden. Tu manges, tu bois et après tu fais l'Aden. Hada. Fait le mas'ala, c'est pas mas'ala t'Aden. Mas'ala, c'est mas'ala t'ghuroub Shams ou t'loua. Hada. Hada yuntabah là. Là, tu sais ça, makan. Ou tu sais, anta, annahu yataharra. يتحرى مثل نحن هنا في دمك يتحرى الى با كالندري الى با ميلاد الوم هو يغارد افيك سي زيو ف ديكون نحن لونطو اونسوي خاصه ديكون يوم الجيد ديكون دون لي شامبر ديكون اون فوا با نحن السولي الان نحن ساعه عندنا ساعه اونكسب تي دون اندرو مثلا tu vas dans ton pays et les frères ils disent هذا المؤذن tout le temps il fait l'adhan fajr 10 minutes avant خلاص c'est connu حتى انت tu vérifies son adhan, tu vois, le fajr il s'est levé 10 minutes après. Khalas, hada, t'es chez toi, tu l'entends? Continue à manger là-bas. Là-bas. Hada, fal mas'ala, elle n'est pas bil adhan. Mas'ala, elle est bi. Toulou' al-shams, au ghuroub. Toulou' al-fajr, al-sadiq, au ghuroub al-shams. C'est ça le mas'ala. Si le mu'adhan yataharra, fa tu suis. Iza lam yataharra, fa anta, t'as des adillah. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود انتبه انظر الله سبحانه وتعالى في القران لا بعد كلوا واشربوا اشكال ادان لا الى دي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود لان الخيط الابيض قد يتبين بدون اذان بدون اذان احيانا المؤذن اللي غافل مثلا انت تو ريغارد مثلا غروب الشمس تو فوا كو سولي سي كوشي هو مثلا المؤذن avec quelque chose à faire chez lui il s'est mis en retard انت تفوت مانجي لأن ترى السولي سيكوشي وهكذا سيأتي التنبيهات على هذا المسائل الفتان إلى آخره سيأتي لكن نحن فلمونتخي أن المسألة لبي طلوع الفجر أو غروب الشمس واسمع فتوى شيخ ابن عثيمين البيت قريبة من هذه قال فأجاب إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينا فإنه يجب الإمساك تأمل قوله إذا كان أي سي المؤذن Il fait l'adhan à l'heure, je le suis. Al-Fajr, maintenant, t'arrêtes de manger. Même si c'est Ba'ad al-Mu'adhinin, il faut une demi-heure avant. Une demi-heure. Ce qu'ils appellent leur imsak, leur ihtiyat, leur kada, il fait une demi-heure avant. 5 heures, il fait l'adhan à 4h40. Ada la touba alibé. Ada mange, si tu peux me sahle, sahle. Il y en a sur le bid'a. Al-Adhan, il est le waq. Le waq, c'est le waq. Qal, min hina yasmi al-Mu'adhin, fa la yakul wa la yashrab. هذه فتوى شيخ ابن عثيمين. نحن استفدنا اذا كان اون افي بوركوا الى اذا كان. لان يد مؤذن يخالف. والامام هذا الكلام من مجالس رمضان. الشيخ ابن عثيمين كتاب طيب مجالس رمضان. فيزيد دروس في رمضان اللي زوج معدن كتاب. الى مليء بالفوائد. قال وقال الامام ابن باز عليه رحمه الله اذا كان المؤذن معروفا بانه لا ينادي الا على الصبح فانه يجب الكف. أو الكف عن الأكل. سي سا مؤذن اللي معروف أنه يغسبك لي زغور ديك إلا ديك تنطون أدان تكف. باغي لأن طلع الفجر. طبعا با لوغ أما يا دي أقوال بعضهم يدي ستوفيني كذا بعضهم يدي ستوفيني كذا. الواضع من القرآن وأقوال العلماء سي طاغي. إي برو با دريسك تون سيار. برو با دريسك لأن يعني الفجر اللي مونتي القرآن يمونتخ أنه لا يجوز الأكل. فانتبهوا لأن يا بوكو مزايا بعض الناس جونتوندي وما دي لا. قرآن تان سني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الان الخيط الابيض تبين اغيت ليس لي زوتر اكوا انت خلاص tu vas jeûner toute la journée la minute elle va te faire quoi ça va être un risque et ça va te mettre un doute en ton siam après tu es obligé de demander واحد يبدا يدير صيام الى باطل l'autre il va dire là l'autre il va dire et tu vas avoir des doutes فاغت اغت احسن لك قال اذا كان المؤذن معروفا بانه لا ينادي الا على الصبح فانه يجب الكف عن الاكل والشرب والسائل المفطرات من حين يؤذن انتهى مجموع الفتاوى فسموت ان المساله سي سي المؤذن يغسبكت له اما سي سام مؤذن يغسبكت له فلا يعني لا تبالي بهذا كونتينيو انت اي تطبق السنه القران والسنه اما المخالف تو سو با في مخالفته البيرسون في المخالفه نحن لو سو با ينصح ويبين له لكن بحكمة رفق on lui montre أنه الأذان doit être fait à l'heure أنه يجوز tu lui cites la آية tu lui cites le Coran le verset le hadith لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور الآن si tu fais avant l'heure une demi-heure ou 20 minutes تمنع الناس من هذا الخير سيأتي معنا كلام الحافظ في هذا وابن حزام في اتحاف الأنام وفقه الله ذكر هذا قال إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد يقول الفجر طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أبي مكتوم ابن أبي مكتوم كان إذا طلع الأذان حتى يطلع الفجر فدك شنو طلع الفجر إلي رنتري تكف أما سي يعني المؤذن لا يتحرك فواضح الإنسان يمش إلى نهاية الوقت والأحوط أن لا بيرسون يبخو با كذلك دو ريسك سي سي با ترو إلى غير مثلا أنت تسي مثلا الأذان إلى 5 أور مثلا الأذان إلى 5 أور فالإنسان إلي با أوبجي دو مانجي جوسكا 5 أور بيل arrête une minute avant, 30 secondes avant. L'insan, il ne prend pas de risque, il va toujours à la dernière seconde. Da'ma yaribuk, ila ma la yaribuk. Amma ba'd l'adhan, l'insan yakuf, si le mu'adhin il est mutaharra, yataharra, l'insan yakuf. L'anna al-Qur'an al-Sunna il est wadah. تنبيه إذا نبه أو إذا نصح بعض المؤذنين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان نعم ابن حجر تقريبا في القرن التاسع القرن الثامن القرن التاسع رحمه الله فهذا يعني هذا الزمان يعني بغابوغ عنو سي كلك الشيط رحمه الله فهذا ساسون ايبوك من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان أي في زمان الحافظ ابن حجر تعلمون إلي ابن أبخي ابن تيمية أبخي ابن القيم إلي متأخر بغابوغ قال في هذا الزمان إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة هذه البدعة كونانه الآن في هذا الزمن الداد جلبك ابن حجر رحمه الله أنه مفز الأذان الثاني أما الأول لا يتفى الآن الثاني إلى فز 20 منوت قبل الفجر أحيانا ل 20 منوت سسان تبقى تصحور 20 منوت هذه تسفي الآن تكومنس أنت السحور tu manges pendant un quart d'heure 20 minutes t'arrêtes dès que le mouadine commence ou juste avant et t'as انظرهم الآن لبدعة ils ont fait l'adhan 20 minutes avant قال نحو ثلث ساعة في رمضان المشكلة نعم ils font ça que رمضان أي احتياطا حتى les gens ils mangent pas كذا كذا قال للاحتياط في العبادة الاحتياط أي pour pas prendre de risque de manger يعني لكن هذا سبعيد 20 minutes لا celui qui arrête 30 secondes comme on a dit 1 minute là بس خاصة dans les endroits où il n'y a pas d'adhan مثلا ceux qui vivent في بلاد الكفر Il n'y a pas d'adhan. Eux, ils marchent avec la montre. Enfin, maintenant, il sait que Al-Fajr, il est à 5 heures. À peu près. Il sait qu'il est à 5 heures. Enfin, voici, s'il arrête à 55, 56, 57, 58, là, ben, 5 minutes, c'est rien. 2 minutes, 1 minute. Amal-an, 20 minutes, là. 20 minutes, c'est la période que tu peux manger. Tu peux manger un sahour. وقد جرهم ذلك إلى أنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب. كذلك المغرب. Ils ont fait ça. Pour le Fajr, كذلك البدعه pour une autre, ils l'ont fait pour le Maghreb. Ils ont le Maghreb, faut qu'on retarde. Il y en a beaucoup de gens qui vont se précipiter à manger et c'est encore le jour. Là, tout ça c'est des bid'ah. Le soleil s'il s'est couché, il y a koulou. Et tu fais la dalle. Amma ba'd al mu'adhdhinin aslahahum Allah, يعني يخترعون مثل هذه الامور. قال الغروب لتمكين الوقت زعموا اي الاحتياط كذلك فانظر كيف التعب على الناس الان 20 minutes avant le fajr et il rajoute un quart d'heure au maghrib اخي الان tu lui as rajouté une heure dans son siyam لا يجوز الشمس elle s'est couchée انتهى قال فاخروا الفطر وعجلوا السحور او السحور وخالفوا السنه وخلاف السنه فتنة. خلاف السنة لا يجوز. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز. انظر هذه استحطيات المزعوم البدعي إذا خالف السنة. سكوا السنة أحسن حديث سهل لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر وأخروا السحور. الآن هذيك دو بدعة كيف باسم الاحتياط دو بدعة إذا فوز السحور alors que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit de retarder et il recule الفطر alors que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit d'avancer. الوقت الوقت الوقت الوقت. قال فأخروا الفطر وعجلوا السحور أي قدموه وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. لماذا يجيس أنهم قل فيهم الخير وكثر فيهم الشر؟ لماذا؟ لماذا؟ Vous ne suivez pas. نعم لكن لماذا هنا مخالفة السنة لكن يا كشوف لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير. Les gens ils seront في خير tant qu'ils feront تعديل الفطر وتأخير السحور. Ils ont inversé Ibn Hajar رحمه الله il a dit فذلك لأن قل عنهم الخير لأن ils ont خالف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit si tu fais ça tu auras du خير. إذا خالف الخير إلى ضعيف أو إلى نقص عندهم فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. فتستفيد من هذا أن من أسباب الخيرية في المسلمين تطبيق هذه السنن أي retarder السحور et avancer le maghrib. Dès qu'on dit retarder et avancer أي au début de l'heure. Maintenant غروب الشمس à 5h tu manges à 5h t'attends pas 5h20. الله المستعان. هذا إلى كثير من هذا الشيء يحصل كثيرا. كذلك المشابهة سيأتي معنا في الفطر أنه مشابهة باليهود. اليهود إذا أتندى جسكا خاصة المغرب إذا أتندى جسكا إفنوي هذا مخالفة السنة. كذلك الروافد يسون على هذا. الروافد يسفين في كثير من الأمور اليهود. هذا ما يتعلق بالسحور مفهوم. الإنسان يقعد يحدد وقت للسحور يقول مثلا كل يوم قبل نصف ساعة من الأذان يعني أجعل هذا الوقت للسحور هو يعني كل يوم يغير الوقت يجعل نصف ساعة من التحديد من الشرع ما أدرى تحديد الوقت. نعم هو يبقى تحديد وقت هو بقدر الحاجة. أنت مثلا دمان الأذان إلى 5h la personne il se prépare comme il peut. Badanas maintenant il a besoin d'un quart d'heure. Maintenant il commence à 5h-20, il mange jusqu'à 55, jusqu'à. Badanas ils ont besoin d'une demi-heure. Badanas 45 minutes. Badanas kada. تحديد يا بانعم. Il faut obligatoirement une demi-heure. Là, Badanas ils ont besoin de 10 minutes. Badanas de 20. Badanas de 30. هذا كل il fait. يعني على عادته. على عادته ويستريح. S'il a besoin d'une demi-heure, il prend une demi-heure ou hakada. هذا ما يتعلق بالسحور. والمركز يسون على هذا صح. Ceux qui mangent au masjid, ils font un peu avant. هذا يسون على هذا. Ils mangent un peu avant. على حسب مثلا tu prends le marquez, vu qu'il y a beaucoup de طلاب, vu qu'il y a كذا, فإيه ils sont obligés de se préparer bien avant. Il y a un millier de طلاب ou هكذا أحيانا فإيه مثلا si l'adhan il a 5h, si à 4h il commence, il s'assoit, les préparations, كذا كذا لعلهم يبنيسوا avant. أما أنت مثلا vous êtes deux dans une chambre, أنتم à 4h30 vous n'avez pas encore commencé, vous avez le temps. 4h40 vous commencez, 10 minutes c'est fini. فبحسب الحاجة. أحكام الفطر. On a fini السحور. الآن الفطر. On a cité le fitr, les anna, et il y a des ahkam, ils vont ressembler. Al fitr, le fait de manger, t'as fini ta journée de siyam, معنى حديث سهل أنه الأفضل سي دلقدم أي دفير في بداية الوقت Le soleil s'est couché à 5 heures maintenant, tu manges à 5 heures. Il n'y a pas d'ihtiyad, 10 minutes, 20 minutes, tout ça, ce n'est pas min al-sunnah. C'est yati ma'ana al-adilla. Min al-adilla ala hadha hadith sahl taqaddam, la yazal nas bi khayr. Kadhalik hadith Abi Hurayra, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, la yazal al-din zahiran, ma adjal al-nas al-fitr, li anna al-yahud wa al-nasara yu'akhirun. Sahahu al-shikh Muqbil, rahimahullah, fi al-jami' al-sahih. Ça, ça te montre, anna le fait, de retarder Al-Fitr Bismi l'Ihtiyat comme ils disent l'Ihtiyat c'est prendre des précautions tout ça c'est mukhalafat sunnah lianna taqaddam ma'ana kalam ibn Hajar kadhalik c'est min mushabahat al-Yahoud al-Din al-Yusr Allah Azza wa Jal il t'a dit يعني, ou le prophète sallam il a dit de manger ghuroub al-Shams c'est ça l'Yusr pas besoin de rajouter quelque chose là le Nabi sallam il nous a montré le Nabi sallam il est arham minna فهذا اما بعض الناس يبرغاجوتي دي شوز خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يلا دي الغروب سي غروب لماذا انت ان كارد دومان اوت فاميت اون دوميور دومان اوت فاميت 2 اور هكذا لا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فالنعمه تمت والدين الكامل فلا يجوز لك تغاجوت او تولد كذلك حديث واضح حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا اي يدانو بروفيس صلى الله عليه وسلم ابواه قال يا رسول الله ان عليك نهارا وهذه سي مسألة كثير من الناس ils ont pas compris يظنون او يظن بعض الناس ان الفت دو مانجي سي كي في نوي هذا صح خطا لأن avec le soleil il se couche, il fait pas nuit. Vous avez remarqué le Maghreb, dès que le Mouaddin il fait la nuit, il fait jour. لأن le soleil dès qu'il se couche, il faut du temps pour que la nuit elle arrive. Un quart d'heure, 20 minutes, هكذا. أما بعض الناس, مثلاً, le soleil s'est couché, il fait jour, tu lui dis mange, مثلاً, il dit mais il fait jour. Sahabi, هكذا قال, إن عليك نهارا, il ne savait pas. Un Nabi صلى الله عليه وسلم, il lui a dit, إنزل فاجدح لنا. Il lui a dit, descends, il était sur sa monture, et verse-nous à boire. الصحابي لو قال يا رسول الله لو امسيت اي لا دي يا رسول الله سي اون اتوندي المساء اي كلام يلتم النبي صلى الله عليه وسلم لو قال انزل فاجدح لنا فنزل الى اخره فشرب النبي عليه الصلاه والسلام ساسا تموت ان النبي صلى الله عليه وسلم الى فاتون دو لا نوي ابدا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الصحابي اون بوا الان لان السوره يسي كوشي يسي كوشي هكذا السنه هكذا السنه اما تاتون لا نوي ف tu vas manger 20 minutes après al ghurub أو أن كارد أور هذا سي مخالفة السنة مخالفة السنة التشبيه باليهود اليهود يعني هكذا يفون سي فون سيا إذا أتون إذا أتون كيف ينوي وهذه لا هذه لا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أتقى منا أعلم منا أحرص منا إيه ديك لو سوليي سكوشي إلى بو فهكذا كخوا باك سي تو راجوت تو باغ بلوس دو أجر سي با سا الدين سي تو راجوت تو توم في البدع سي تو فو Du hajr, fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le soleil s'est couché, mange. Ah, tu auras plus de hajr. Amma, tu crois que je vais rallonger, je vais avoir plus de hajr là. Ça, c'est bab al-bida. Ça, c'est bab al-bida. L'an al-shaytan, il va sayatik, tu vas faire dhuhr en 10 rak'a, tu vas plus faire en 4. Et ça, c'est le bida. Tu peux faire le dhuhr 1000 rak'a, tu seras atham. Tu seras atham. Ou alors tu fais 1000 rak'a. L'an al-sunnah, c'est 4, dépasse pas, c'est ça le din. Al-din, c'est pas bil kathra. Al-din, c'est bi al-sunnah. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله فسا التقوى tu prends ce que le prophète صلى الله عليه وسلم t'a donné et tu t'écartes de ce qui t'a يعني interdit اما tu rajoutes من راسك c'est ça le bid'a قال عز وجل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد celui qui rajoute son عمل il est مردود فاحرص على اتباع السنه الاقتصاد على السنه خير من التكثر في البدعه كما قال بعض السلف الاقتصاد اقتصاد على السنة أنت مسلم تشيرش كل قوة دي لافة أما تغاجوت لا حتى في مدى دي مسائل بعض الناس يبقى دي غوية 5 minutes 10 minutes سي ريان لا موش سلور سي السنة سي دو الدين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو إخبار عدلين وكذلك عدل واحد في الأرجح. نعم انظر زي ما حكي لبابا لدادان بابا لدادان إلى دي أن الفطر الوقت الغلط بالاتفاق اتفاق العلماء سي le soleil s'est couché. Ou une personne, il l'a vu, une personne de confiance. Ou là aussi, il ne peut pas la dame. Maintenant, nous, on est la jama'al, hein? On est dans un endroit, et c'est un de nous qui fait la dame. Maintenant, un de nous, il voit le soleil se coucher, il nous dit, les frères, la journée, elle est finie, le soleil s'est couché, on mange. Même le mouaddin, il mange avec nous. Il coupe son siyam. Après, il fait l'adhan. Ça te montre que le mas'ala n'est pas bil-adhan. Le mas'ala n'est pas bil-adhan. Là, l'adhan, il suit dans ce mas'ala. Il suit. أما الأص غروب الشمس فأنت si t'as vu غروب الشمس de tes yeux tu peux manger ou boire لكن يا تنبيه نبه عليه الإمام محدث العصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن بعض الناس لا يفهمون هذه المسائل. Tu peux être dans un masjid en ta mathalan. Tu sais que c'est l'heure. إما t'as mathalan une fenêtre en face de toi. Ou un frère est informé que le shams. يعني le soleil s'est couché ou هذه الأمور. Et c'est l'heure. Et c'est l'heure. لكن tu peux être dans un endroit où بعض الناس لا يفهمون. Et ça fait des fitan. تعلمون هذا. حصل كثير. في كثير من الأماكن يحصل هذا أن بعض الناس لا يفهم. Si tu manges مثلا avant le مؤذن il pense que tu manges في وقت الصيام هو لأنه يكون pas هذه المسائل. ففي هذا الحال الإنسان يمنطخ جان بقدر ما يستطيع et ses cartes de vitamine بقدر ما يستطيع. لا يلزم que tu manges devant tout le monde. Tu peux manger chez toi, tu peux كذا, tu peux كذا. أما الإنسان مثلا il sait que s'il va à la mosquée مثلا et il mange et les gens ça va faire des problèmes Fulani il a pas de siyam Fulani kada et ça fait des problèmes ya akhi évite hada si tu peux manger chez toi ou dehors toi tu viens à salat maghrib طيب tu vas appliqué sunna de manger à l'heure et appliquer la sunna de faire salat maghrib et éviter les fitan c'est matlou et non dis pas ça anaka tu parles pas là al haqq c'est haqq al munkar on l'enlève tant qu'on peut al ma'ruf on le monte lakin essaye de montrer sans faire de fitan. Maintenant, un jour tu viens, tu leur expliques avec hadith sunna, hadith al-Nabi alayhi sallam, avec le Coran, avec aqwal al-ulama, et tu essaies de leur expliquer an al-mas'ala ghurub al-shams, al-mu'adhdhin il doit faire l'adhan, hatta nous on mange à l'heure. Et tu essaies de lui expliquer hakada. Amma ba'dana, s'il explique rien, il va au fond du masjid, al-awam il le regarde tous, et il ouvre une glacière presque, et il commence à manger. Et shahada. ثم واحد يفين لماذا تطفى الصيام الاخر يفين لماذا كذا اي هو ني دليل ني سنه غير اي لو مون فزت على باطل مو سمو الحق اي مو ايش هذا يا اخي بين سيد الناس اي سابا اون لو رابري ان اي فو مانجي على دان هكذا لو رابري انت مونتخ لور ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحمهم يا اخي سباهم مونتخ لور خاصة بعض الناس يبقى صدري حتى un vieux il peut lui demander pourquoi là il veut pas lui répondre là c'est comme ça c'est tout là أخي من أنت أنت كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحا للخير مغلقا للشر هكذا السني هكذا السلفي مفتاح للخير il est dans une mosquée c'est comme un nour après si tu montres ils veulent pas montrer l'akhir ils te font du هذا اصبر لأن بعض الناس لا يفهم حتى tu lui montres il acceptera pas معروف هذا لكن نحن on essaye de montrer aux frères Anna, essaye de leur montrer et essaye de les attirer vers toi. Hatta ils acceptent. Qu'est-ce que les nazis ils acceptent? Si tu les emmènes le sunnah, tu les emmènes le Coran. Khasatan le Coran. Tu sais que les gens ils respectent le Coran jitten. Tu les emmènes le qawl, l'aya, kulu wa shrabu. Il a akhiri, tu les emmènes le hadith, tu les emmènes l'aqwal al-ulama, l'ijma'a. Bi'idhillah, qu'est-ce qu'ils vont accepter? Amma hakada ça fonce et ça montre pas. Et l'haq c'est l'haq et ils font des dégâts. La yadouz. اسمع شغل الألباني كيسكي va faire في هذه المسألة لأن شغل الألباني لا يتكون فخطي هذا et on finit avec ça بإذن الله قال الشغل الألباني أو سئل رحمه الله في سلسلة الهدى والنور أي une des cassettes de شغل الألباني سئل قال عما يحصل أي السائل سئل عما يحصل من مشاكل البعض الإخوة أو لبعض الإخوة لما يفطروا عند الغروب قبل الأذان أمام الناس في المسجد. نعم. إنه نشبكه. استصورة البواغيبكو مثلاً تدون موسكي دون تابين مثلاً المؤذن يغطر دو 1 quart d'heure مثلاً أو دو 10 minutes. أنت تسي مثلاً يفوني مانجا 6 heures. هو 6 heures 10 إلا بانكو في الأذان. فهذه الصورة. فبعض الناس يمانج. Et c'est ça le haq, tu manges. La masala l'an, par rapport à ce fitan, comment faire? Comment faire? Qala le Cheikh Al-Albani, qala la masala t'ahtaj ila hikmah. Sahih, la masala t'ahtaj ila hikmah, l'an a ba'da nas la ya'lamoun. Ba'da nas ils savent pas. Crois pas que tout le monde a eu la facilité d'écouter sunnah comme toi. Pense pas que tout le monde a eu la facilité de comprendre comme toi. Là. Al-an, ba'da nas, pendant ça fait 30 ans, ils font le siyam. Anta, t'étais même pas né, robbama, lui, ils faisaient le siyam. C'est comme ça, ils ont été élevés à Kada. T'attends le mouaddin. Wallahi, wa'ad al-nas, voilà aussi le mouaddin, il fait la dana 11h du soir, il ne mange pas hatta 11h. Hakada, il a été élevé. Lui, il est réglé avec le mouaddin. Anta, tihtaj ila hikmah, que tu lui montres, anna al-sunnah, al-islam, il montre que le siyam, c'est la ghurub al-shams. C'est pas la dana. Si la dana, il recule, ça, il mange et après, répète avec le mouaddin. Fa yihtaj ila hikmah. Tu la hikma, tout doucement, tu le montres, c'est am, kada, kada. Si tu n'as pas écouté le premier jour, deuxième jour, troisième jour, waha kada. Tasbir. Qala yakhtalif l'amr ikhtilafan kabiran bayna insani ismi masjid. Jawuhu, ay, sa masjid salafi. Qala wa masjid akhar khalafi. Naam, yakhtalif. Nahnu, mathalan, adammat, mathalan, fil markez, wa lillahi l'ham, les sunnah, يعني السنة الفطرة هذه وكثير من السنة كلها في أرز لأن مسجد سنة. فمثلا نحن الآن مؤذن دي فوا يغطر نحن في ما كيف رمضان أو مانج ولا نبال السنة سي سنة حتى لو يسي سي سي غطر دي سال حتى دي فوا يسي غطر دي فيا يمانج عليك توا ما يوفر لهذا سا سي مسجد سني مسجد سني فهنا تطبق السنة اي سهل بيرسون تو ديغاري. أما dans le masjid khalafi, ils ne comprennent pas هذه الأمور. Le masjid khalafi, ils ne comprennent pas le sunnah. Ima c'est un masjid أهل البدع, ima c'est un masjid عوام, ama masjid أهل البدع, l'afdal n'y va pas. Afdal, si tu peux pas, si il n'y a que celui-là, tu as subir. Tu fais salat et tu pas. Ama nahnu khasatan le masjid العوام. Le masjid العوام, ils sont à la jah. Ce n'est pas des mubtadi', mais c'est des juhal. Ils khalif à la jah. Ama le mubtadi', ils khalif à la ilm. كما أنه يجب أن يفرق بين إعلانه بالإفطار الشرعي بين الناس وآخرين. نعم السني هذا حكمة. Il sait devant des personnes il peut faire certaines choses devant d'autres il peut pas. قال فالناس من إخواننا عندهم مبدأ التمسك بالسنة فلا مانع بل يجب أن تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار أي غروب الشمس وقبل الأذان. هذا كلام شغل البعض. يدي مثلا نحن لدى المسكية قد سلفي entre nous الوقت on mange لأنه on est de sunni. Si un dit يا أخي tu lui expliques sunna il va accepter انتهى. Ça c'est le premier cas. Tu manges مسجد سني. قال غروب الشمس قبل الأذان الذي يؤذن اليوم مبنيا يؤذن الكلام اللي بواضح هنا. قال أما إذا كنت في جماعة ما سمعوا بالدعوة السلفية دعوة الكتاب والسنة هؤلاء ينبغي على الداعي حقا أن يفكر طويلا كيف يشير أو كيف نعم كيف نعم كيف كانوا يشير أو يثير ينظر أي كيف اللي غمن هذه المسألة. نعم شغل المالي الذي يفكر طويلا ستموت أيها السلفي لا تستعجل في الأمور. بعض الأشياء ستموت تفكير أنت تبا مسؤول على الجميع. فبعض الأشياء فكر لأن السيجي في دي قاسة ستطول مسؤول فرق الجماعة ستطول مسؤول فرق كذا فانتبه فكر طويلا إي سي تو سي با دومو سي با دومو أبل عالم يا شيخ أنا شو دون الموسكي كذا كذا كيسكو جو في أما تو فون سي تو كخوا كو الحق سي توا سي كي تخالف إلي على باطل فسا سي با صحيح سا سي با صحيح. قال فأنا شخصيا الآن يبا غاكونتي سون هيستواغ إلا ويس بروبليم هو قال فأنا شخصيا في رمضان أرى الشمس تغرب من داري. الشيخ الألباني لافي ميزون كما سيذكر ميزون إلوفي إي فوي الشمس تغرب. قال ف لأن بيتي مرتفع فأفطر ثم أسمع الأذان فأنزل وأصلي مع الجماعة لكن إلى آخره. الشيخ الألباني يمونتر أنه هو يمونج شي لوي ثم إلى allait salir le jama'a. Et il faisait les deux sunan, il mangeait à l'heure et il allait faire le jama'a. Quand, lakin, la yajuz kitman hadi l'mas'ala. Non, Cheikh Al-Albani, il te montre, ça ne veut pas dire on se sauve chez nous et on ne montre pas le haq. Là, lakin, pour éviter les fitanes, si tu peux manger chez toi, mange chez toi et allez les nas. Allez les nas. Maintenant, tu ouvres un dars, tu leur apprends cette mas'ala, tu leur cites un hadith, tu ne crois pas du mou'a à la hada. Petit à petit, un hadith va manger à l'heure, un deuxième va manger à l'heure, un troisième, un quatrième. Tout le monsieur, il sera à la sunna, lakin avec sab. Avec sab. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اعلم ايها الداعي ان الامور سي با دي جور لونما هكذا توت لا بلانيت سلافي ان 5 مينوت لا سي با هكذا حكمه الله انه يا ابتلاء ان يا دي مخالفين فانت برو لو كومبورتمون دا سني برو طريقه الانبياء اي مونتر جو حتى يفتح الله عليك ثم سي تان اداه تصبر الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك عفوا التاخير